حيث فضل البعض على البعض في الرزق ليقدم كل منا حق الزكاة لمن يستحقها، وحتى لا يبقى صومنا معلقا بين الأرض والسماء، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أنا بنزرك يا شادي. تنزريني يا نرمين؟ أيوة بنزرك، لو أنت ما ردتش على مكالمة مدام عفيف احجزلي على أول ميعاد طيارة وارجع مصر. والله بقى ده شيء يخصك. ما أنت عايز نمشي بقى والجو يخلالك يا نرمين. عيب كده، أنا واحد اتربى في بيت كله أخلاق وانت عارفة كده كويس، وبعدين ده احنا شهر صيام، شهر فضيلة، شهر الهداية. اهدي يا نرمين. اهي مدام عفاف بتتصل اهي. لا دي رسالة، لما اشوف كتبالي ايه. في ايه يا نعمة؟ مشغولة قوي بالموبايل، في ايه؟ استنى يا وائل. بتتابع حاجة مهمة يعني ولا؟ عفاف. مالها عفاف؟ بعتلي رسالة، هي بعتها لشادي دلوقتي حالا. غريبة، رسالة بعتها لشادي تبعتها لك انت كمان ليه؟ اصلا انا اول ما عرفت ان في مشكلة بين شادي ونرمين قلت العفاف يا ريت تتدخل ويعني وتصلح ما بينهم. وبعتت لك الرسالة اللي هي بعتها له. وانا حقراها واسمعها لك بس بعد ما نفطر. مدام عفاف بقى كتبت تقول لك ايه؟ دي رساله شخصيه وتخصني. شخصيه خاصه وسريه يعني؟ تقريبا. طبعا عادي، عادي جدا يا شادي. بقولك ايه، لو سمحتي، هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه جنبك. انا بسالك الساعه كام مش الساعه فين. بتوقيت هنا الساعه 14 يعني 2. يبقى حضري نفسك بقى عشان ننزل. ننزل نروح فين؟ عند حسن ابو العينين. هو عزمك انت؟ ولما يعزمني عنده عشان نفطر في رمضان يبقى عازمني لوحدي؟ مراته كان المفروض تعزمني. انت ايه اللي جرالك يا نرمين؟ انت اللي ايه اللي جرالك يا شادي؟ اقول لك انت تقولي لي انت؟ احنا هنفطر النهارده عند حسن ابو العينين. حاضر، الامر لله. صومي يا نرمين واهدي. انا صايمه عن كل شيء يبطل صيامي. ربنا يهديك يا رب. مدام عفاف بقى كاتبالك ايه؟ ايه بعدين بعدين. مستمعينا، وينطلق مدفع الإفطار إذانا بانتهاء هذا اليوم. مدفع الإفطار أجرى. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله، اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله. الحمد لله يا رب يا رب. الشاي بقى دكتورة نعمة. حاضر حاضر يا وائل. وتقري لي الرسالة اللي بعتها لك. طبعا ربنا يصلح لهم الحال نرمين وشادي. يا رب، حالا هجيب لك الشاي. الله، تسلم ايدك يا دكتورة نعمة، شوية شاي انما ايه تمام. وقرا لك الرسالة بقى. قول يا ستي، كاتبة ايه مدام عفاف لشادي؟ ابننا الهادي شادي، وفي اليومين الجايين هتكون ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر يا شادي، انتظروها أنت ونرمين، وادعوا ربنا يحقق لكم الخير وصفاء النفس وطهارة الروح وصلاح الأحوال وراحة البال والمودة والرحمة، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. ومش هقول لك حاجة من عندي يا شادي بس. وانتهت الرسالة. هبة يوسف وفقه المرأة. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الوعظات وتدريب الداعيات. دكتورة إلهام أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أنت طيبة يا هبة، والسادة المستمعين كلهم بكل خير. دكتورة إلهام، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، كيف تستعد المرأة لاستقبال العيد؟ أولا المرأة عليها عبء كبير جدا في استقبال العيد، بتبقى عايزة تنزل تشتري حاجات الولاد، الملابس، ما تنسيش نفسك، تشتري لنفسك انت كمان، لأنه كتير قوي من السيدات بتجيب للأولاد وبتنسى نفسها. لا، ما تنسيش نفسك، لازم تجيب لنفسك حاجة ولو حاجة واحدة، لكن لازم العيد يجي عليكي وانت عندك حاجة جديدة تفرح نفسها وتكون سعيدة عشان تقدر تواصل المسيرة وتسعد الآخرين. لازم يعني اسألي على نفسك ويعني دلعيها شوية كده. فطبعا بتشتري الملابس الجديدة، الحاجات المستحبة، لكن لا نرهق ميزانية الأسرة، نشتري ولو لكل حد من الأفراد الأسرة شيء جديد يفرح به في العيد. نستعد بالحاجات الجميلة اللي احنا بنقدمها للناس في العيد، لتحايا الضيوف في العيد يكون عندنا شيء نقدمه للناس، زائد انه برضو البيت بتاعنا لازم نجيب له حاجة جميلة كده تفرح البيت نفسه. بنستعد بان احنا نرتب احنا هنروح فين في العيد، هنزور مين من قريبنا، هنصل مين من ارحمنا، هنصلي فين صلاة العيد. ولازم نخرج كلنا، نخرج ننزل نصلي صلاة العيد، المرأة، الأولاد، الزوج. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بياخد كل أهل بيته وبيخرج لصلاة العيد، كلهم كانوا بيصلوا معاه في نفس المكان. فعلينا ان احنا نتأسى بالرسول، نستني بسنته، نخرج كلنا مع بعض. طيب انا ما عنديش ملابس جديدة اخرج بالعيد، ممكن تاخدي من حد من اخواتك، من صديقتك، من كذا، المهم انك انت تفرحي بالعيد وتقضي العيد بحاجة حلوة جديدة، هي ممكن تبقى مش جديدة عند صاحبتك بس هي جديدة عندك انت، فهاتي لك حاجة. عشان كده الرسول كان بيقول تهديها أختها، المهم ان يبقى عندك حاجة بالنسبة لك انت جديدة، مش لازم تبقى جديدة يعني انت شاريها. دكتورة إلهام، يعني العيد فرحة وبهجة وجميل زي ما حضرتك ما بتقولي، نستقبل العيد بكل الفرحة، ولكن هناك تقليد لبعض الأسر في أيام العيد وهي زيارة القبور، رأي حضرتك ايه؟ يعني أنا بشوف أنه زيارة الأحياء أولى من زيارة الأموات. زيارة الأموات ممكن نزورهم في أي وقت من أوقات العام، لكن زيارة الأحياء أولى. رتبوا أموركم أن كنتوا هنزور فلان وفلان وفلان، ولو تزوروا حد من أسر الأيتام، يعني لو لكم أقارب ماتت أمهم، مات أبوهم، مات كذا، دول أولى بالزيارة من أي حد تاني. أقاربنا طبعا الأم والأب والوالدين والدين والإخوات، طبعا دول أولى من أي حد تاني. لازم نرتب كده الأولويات عندنا إيه. زيارة القبور يعني يستحب أنها تكون في أيام تانية غير أيام العيد، خاصة إذا كانت بتثير الشجون والأحزان، لأنه العيد زي ما أنت قلتي فرحة، فمش عايزين ننكد على نفسنا في العيد. وهنعرف أصل الحكاية مع حنان أنور عن مدفع رمضان في هذا الحوار. مدفع الأنفار، اضرب. عزيزتي المستمعة، ضيفنا اليوم الأستاذ معتز محسن عزت، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. أهلا بك يا أستاذ معتز، وكل سنة وانت طيب ورمضان كريم. وحضرتك بخير وسعادة، والله أكرم، وكل عام وأنتم بخير. أصل حكاية مدفع رمضان والحكايات وراء موعد انطلاق المدفع رمضان. طبعا الأمة الإسلامية بدأت تتعرف على فكرة الصيام بعدما فرض من القرآن الكريم، ووجدنا المؤذن الأول سيدنا بلال بن رباح، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعه المعلم بالإفطار وبالإمساك كان عبد الله بن أم مكتوم. ووجدنا لما اتسعت الرقعة الإسلامية وتنوعت الأمصار واللهجات واللغات، فبدأت وسائل التعبير عن الإمساك والإفطار بأساليب مختلفة تبع أبجدية كل عصر. أما فكرة المدفع والإعلام عنها فدي بدأت في 865 هجرية من خلال السلطان المملوكي خوش قدم اللي بنقول عليه خوش آدم، يعني آدم السعد. ووجدنا أنه كان جنوده بيجربوا المدفع قرب المغرب، وهم بيجربوه تم إطلاق المدفع، فالناس كان وقت الفطار، كان وقت الفطار، فالناس قالت ده كده إعلان عن الإفطار وإن انتهاء الصيام، وده اللي خلى الناس استحسنت البدعة الحسنة اللي عملها السلطان خوش قدم وبدأت سنة. دي رواية. الرواية الأخرى في عهد الخديوي إسماعيل لما كانوا بيجربوا مدفع جديد برضو في نفس الرواية، كان تم إطلاق في وقت المغرب الدانة بتاعة المدفع والناس استحسنت، والحجة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل استحسنت هذه الفكرة وقررتها أنها تبقى في رمضان وفي الإمساك، تبقى في الفطار والإمساك والمناسبات اللي هي الأعياد الدينية، الأعياد الدينية والمناسبات الجميلة. طيب مع انتشار التكنولوجيا وبقينا عارفين وقت الفطار لكن برضو المصريين مرتبطين بمدفع الإفطار لدرجة ان احنا خليناه يعني قبل ما نسمع الأذان يقولك مدفع الإفطار الآن. يعني انا عايز اقول تاريخ المصريين ان هما بيتمسكوا بالأصالة والعراقة والحاجات الجميلة وعايزينها تستمر الى ما لا نهاية، لان دي بتدل على مصريتنا الأصيلة. اكيد الشعب المصري من المعروف عنه ان هو بيتمسك دائما بكل ما هو أصيل وجميل، ودي تؤكد على بقاء الأصالة رغم وجود التطورات التكنولوجية. ولا ننسى ان هذه الفكرة انتشرت في دمشق وفي بغداد وفي بيروت في أواخر القرن 19 عبر مصر. يعني احنا اللي صدرنا كل شيء جميل وعريق الى العالم كله، الى العالم كله. الحاجة التانية ان بدأت برضو دول غرب افريقيا زي مالي وزي النيجر وزي تشاد واعداد المسلمين فيها كبير جدا خدوا فكرة المدفع أيضا. وجدنا أنها انتشرت أيضا في اليمن وانتشرت في السودان وكانت موجودة في الخليج قبل اكتشاف البترول، وبعد كده اعتمدوا على الوسائل التكنولوجية. وجدنا إندونيسيا أخذت هذه الفكرة سنة 1944 وقالوا أن احنا معجبين جدا بهذه الفكرة المصرية الصميمة، وده يؤكد على ريادة مصر في هذه الطقوس الجميلة. كل سنة وحضرتك طيب والسادة المستمعين بخير. وحضرتك بخير وكل عام وانتم بخير. والآن مع كلمتين كلمة مع نفس مع نفس. مع الدكتورة أميمة عبد الله دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع نفس. صباح الخير، يوم جديد ومشرق وسعيد في كلمتين مع النفس. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. وعلى فكرة المقولة دي صح 100%، بس أنا كلامي النهاردة مش عن الصحة الجسدية أو البدنية، أنا كلامي النهاردة عن الصحة النفسية. الصحة النفسية يا جماعة مهمة جدا جدا، ويمكن كمان أكتر من الصحة الجسدية. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم ليه. لأن الصحة الجسدية ببقى عارف إيه اللي أنا بشتكي منه وبروح للمتخصص وتعالج، إنما الصحة النفسية لما بيكون نفسية البني آدم تعبانة للأسف بتأثر على جميع أعضاء جسمه. يعني إحنا عندنا في علم النفس في أمراض اسمها النفس جسمية. النفس جسمية دي يعني معناها بيبقى الإنسان حاسس بإن مثلا عنده القولون أو عنده صداع أو عنده المعدة وبيحس إن هو بيشتكي من معدته مثلا، وهو في الواقع ما بيشتكيش من معدته، لما بيروح للدكتور أو الطبيب المختص بيقول له أنت ما فيكش حاجة عضوية، أكيد في سبب نفسي. يبقى إحنا هنا لما بنهتم بصحتنا النفسية بنحافظ كمان على صحتنا الجسدية، لأن الإنسان سبحان الله ممكن نفسيا لو كان تعبان نفسيا يشتكي عضويا، لكن لو العكس ممكن لا. يعني احنا دلوقتي المفروض مثلا لو حد عندنا في البيت حاسس بان هو منطوي او متضايق او زعلان، ما نسيبهوش، ما نقولش هو بكرة يبقى كويس، لا، اكيد محتاج حد يفضفض معاه، حد قريب منه يتكلم معاه. لو شفت ابني زعلان اتكلم معاه واقول له ايه اللي مضايقك، ما استهونش باي حد قاعد مكشر او قاعد بيقول انا مخنوق انا متضايق. يا جماعه النفسيه دي لو ما كانتش مرتاحه كل شيء في الدنيا حوالين البني ادم بيحس ان ملهاش معنى وملهاش اي قيمه، فبالتالي بيقعد يهمل في نفسه، وممكن لا قدر الله الزعل او الانطواء ده يقلب معاه باكتئاب. وطبعا الانسان بعد الشر عليكم وعلى السامعين، الانسان لو شعر بالاكتئاب هيخش في دوامه احنا عايزين يعني نبعد عنها، او بمعنى اصح احنا في غنى عنها. وان شاء الله صحتنا كلنا النفسيه تبقى افضل، وطبعا صحتنا الجسديه كمان. وباذن الله ما تنسوش تستنوني بكره في كلمتين مع النفس. واستعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، كل عام وكل أسرة مصرية بألف خير وسعادة وهنا يا رب. هالة سالم تقدم لك عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية مع الأستاذ الدكتور تامر رجب، أخصائي أمراض الكلى بمستشفيات وزارة الصحة. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور يا فندم، وكل سنة وانتم يا رب طيبين. وحضرتك بخير دكتور، طبعا شهر رمضان واستمتعنا بالنصائح اللي حضرتك وجهتها لنا خلال هذا الشهر الكريم لمرضى الكلى والمسالك البولية، ومعلومات كانت صحية مفيدة. لكن ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك، هل هناك بعض النصائح الطبية التي يجب يعني أن يحرص عليها مريض الكلى والمسالك البولية، مريض الكلى بأنواع يدك؟ طبعا احنا عندنا مشكلة العيد بالنسبة للأكل يعني متمثلة في مخبوزات وكحك العيد. وكحك العيد عموما بيتكون من ثلاث مكونات، اللي احنا نتكلم في الدقيق والسكر والسمن، وكل مكون الحقيقة من دول ليه أضرار. يعني خلينا نتكلم في السكر الأول. طبعا الإفراط، احنا بنتكلم على الإفراط مش بنتكلم على الاعتدال، او اللي بيتناول تناول معتدل، احنا بنتكلم على الإفراط في استخدام الكمية المعتدلة في اليوم، ان احنا ناكل مخبوزات وليكن كحكاية بسكوتاية اثنين مفيش مشكلة خالص، لكن لو كلمنا في اكتر من كده لا هيبقى فيه إفراط. طيب مشاكل الإفراط دي ايه؟ اولا السكر، زيادة او الإفراط في السكر ده اولا بيزود من فرص الكلى لتكوين الحصوات، لان السكر بياخد المية وينزل من الجسم، فبيساعد فعلا على تكوين الحصوات. ثانيا مرض السكر او uncontrolled diabetes اللي هو السكر اللي مش متظبط يعني. طبعا الكحك مشكلة بالنسبة للمرضى دول، بيعلي مستويات السكر في الدم جامد. احنا عارفين ان 30% من اسباب الفشل الكلوي مرض السكر، فلازم الحذر من السكريات عموما يعني. طيب لو كلمنا في الكربوهيدرات اللي هو الدقيق، دي عبارة عن كربوهيدرات هيزود السعرات، هيزود هيؤدي لسمنة. تمام، وجود السمنة مع مرضى الكلى عموما لا ده مشكلة كبيرة للكلى، يعني بيأثر ده ممكن يعمل زلال في البول، التهابات متكررة في الكلى، فغير مستحب برضو الإفراط فيها. طيب المكون الثالث السمن. أولا زيادة السمنة أو الدهون عموما عن معدلاتها في الدم، ده اللي بيحصل بعد الإفراط في تناول كحك العيد ومخبوزاته. بيحصل جش أو اندفاع في في في دهون الدم أو الدهون الثلاثية بالدم، ده بيترتب عليه ضعف الدورة الدموية الواصلة للكلى، زيادة برضو ترشيح الزلال عن طريق البول، تبتدي وظائف الكلى تختل. تمام. أيضا يا دكتور تامر، يعني من عاداتنا وتقاليدنا في أول يوم العيد بأن احنا أكل أسماك المملحة. طبعا دي عادة يعني موروثة أو قديمة يعني. طبعا السمك أكل مفيد وصحي وما فيش مشكلة بالنسبة له، بس الأسماك عموما احنا يعني مرضى الكلى عموما غير منصوحين بتناول كميات كبيرة من الأسماك. الأسماك غني بالأملاح بالفوسفور، وعادة مريض الكلى مش مستعد لتقبل هذا الكم من الأملاح، ده غير الصوديوم كلورايد اللي هو ملح الطعام، اللي هو الحقيقة المأكولات السمكية دي بتبقى غرقانة فيه. أساسي بالضبط. فياريت يعني لو احنا لينا شهية للأسماك ديت ناكلها بشكل معتدل، احنا ناكل يوميا مثلا وليكن ربع لنص سمكية غير مملحة، وده من النفس بس، لكن بشكل أساسي أو أكتر من كده غير مسموح إطلاقا. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.